بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 120 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 24 1413 هجري، الموافق 26 1993 ميلادي. موقف الشيخ طلباتك في يعني كثير من الشباب المسلم المستقيم، يعني بتعبير الملتزم كما يقول الشيخ أبو بكر الجزائري، المستقيم وهو الملتزم، يسأل عما ترون جزاكم الله خيرا في الجهاد، متحمسون كثير منهم للجهاد، فهم في حيرة ما يسمعون من آراء متضاربة حول يعني عدم وجوب أو فرضية الجهاد بشكل أفراد أو بشكل مجموعات أو جماعات إسلامية، إلا إذا تحقق يعني سلطان مسلم يقيم شرع الله يعني في دولة إسلامية. وبعضهم من كذلك اللي يعتد برأيهم عند كثير من الناس، يعني وأنتم تعرفون أمثال هؤلاء، كذلك من إخواننا نحسبهم على الله من أهل السلف، يختلفون مع أخوان من بعض إخوانهم أو أساتذتهم السلفيين في هذا الموضوع، فيرون العكس، يعني أن يجوز الجهاد إذا تيسر لمن يعني هو عنده القدرة ويذهب إلى الجهاد دون أن يكون يعني عوائق للوالدين أو التزامات إلى آخره. فهم في حيرة، لأن يقول يسمعوا رأيكم في هذا، لأنهم يحبونكم في الله ويأنسون برأيكم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قضية المبعدين. نحن الحمد لله وقفنا على حقيقتهم، يعني نصفهم أو أكثر باثنين أو ثلاث، حوالي 219 مع أسمائهم، مع وسألنا عنهم أنهم ناس تربوا في دعوة الله عز وجل وكانوا الدينم المحرك للجهاد الإسلامي في سبيل الله في أرض الإسراء والمعراج. وأنا كما يعتبر المسلمون أن قضية فلسطين ليست هي قضية عرب ولا يهود ولا قضية شرق أوسط ولا قضية أرض صلبت، هي قضية دين، قضية حاضر يعني المسلمين في العالم. فكيف ترون بالنسبة للمبعدين، هل لو وقد أتيح لهم أن يتفرقوا في بلاد سواء أوروبية أو يعني إسلامية فرفضوا وقالوا نصر على أنه إذا رجعنا نرجع إلى بلادنا ولو في سجون إسرائيل، وسجون إسرائيل فيها قهر كثير وهم يتوقعون ذلك إذا رجعوا، بل يعني يرضون بها بهذا، فهل شرعا يسلموا اليهود إذا رجعوا، يسلموا أنفسهم اليهود في السجون ولن يستطيعوا أن يحركوا الجهاد مثل الأول، أو أنهم يستطيعون أن يعني يتصرفون مع الخيار اللي يعني يستطيع أن يذهبون يتفرقون في البلاد أي بلاد، ثم من هناك يحرك الجهاد من الخارج يكونوا أحرار، والحرية في الإسلام وحرية الإنسان مقدسة. هذا الأمر الثاني يحضرني الآن، يعني فنحن نحبكم في الله، ثم نقول لكم بكل صراحة دعوات إخوانكم العلماء في السعودية بأشخاصهم اللي قابلتهم، وسماحة الوالد الشيخ باز الذي ما تحرج يعني في كثير محاضراته عندما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يبعث على رأس كل 100 سامة من يدهن دينها، وهذا من باب أرجو الله أن يكون بباب يعني عاجل بشرى المؤمن، ونزكك على الله نحسبك على الله منهم، أنه يعدكم سماحة الشيخ باز إذا سئل هذا السؤال أنكم المجددين في الدين في إحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبكم في الله. جزاه الله خير، ونسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بما يقولون وأن يجعلنا خير مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. بالنسبة للجهاد يا أخي، تأذن لي إذا سجل هذا يعني ردودكم، تأذن لي أن أخذ هذا الشريط وأعرضه على سماحة الشيخ باز، ونسخة إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ونسخة إلى كذلك بعض الإخوة يعني المهتمين في القضية من علماء السعودية. تأذنون لي إذا سجل؟ ما عندي مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الأفاضل، أن يستمع هذا الشريط أنا الآن العبد الفقير إلى عفوه عز وجل أمام سماحة والدنا وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي لا نزكيه على الله، وإنما ندعو الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يديم نفعه للمسلمين في كل مكان. ولا أزكيه على الله، وأسأل الله أن يكون ذلك في نية حسنة. إذا قلت لكم هو غني عن التعريف، ولكن زاد حبنا له عندما سمعنا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يشهد كما يعتقد كما يعني يظن إن شاء الله تعالى، وظنه إن شاء الله في محله، أن سماحة والدنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يعتبر إن شاء الله من مجددي الدين في إحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عصرنا الحاضر. أقول هذا وأحتسب ما نويت في هذا الكلام لله عز وجل دون رياء أو سمعة. والآن قد يعني كلفنا من بعض إخواننا الشباب المسلم الغيور في أرض الحرمين الشريفين المتحمس للجهاد بأن ننقل إليهم رأي ما يتقدم به سماحة والدنا الشيخ الألباني في مسألتين كما تحضرون الآن. فأقول وبالله التوفيق، نسأل سماحة الوالد الشيخ الألباني عن مشروعية الجهاد في سبيل الله الذي الأعداء الذين غزوا أو احتلوا بلاد المسلمين، وهذا معروف. هل يرى سماحته أنه يجوز شرعا أن ينفر الشباب هذا المسلم المتحمس للجهاد أفرادا أو جماعات تحت إمارة جمعيات أو جماعات مسلمة للجهاد في سبيل الله لمقارعة هؤلاء الأعداء الذين احتلوا وغزوا بلاد المسلمين، أم كما نسمع من بعض إخواننا العلماء الذي نشهد لهم بالخير كذلك لأنه يؤجل هذا أو لا يكون هذا الجهاد إلا في مع تحت راية سلطان مسلم يقيم دولة الإسلام ويحكم بشرع الله عز وجل. نرجو الله أن يوفق ويلهم السداد في سماحة والدنا الشيخ الألباني في الجواب على هذا السؤال. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف أجيب بجواب مختصر لكثرة الأشرطة التي تكلمنا فيها عن الجهاد وعن شروطه وواجباته التي يجب أن تتوفر فيه. فنقول بإيجاز قدر الاستطاعة، الجهاد في هذا الزمان بل وقبل هذا الزمان فرض عين، لأن المشكلة الآن ليست هي مشكلة البوسنة والهرسك التي أثارت من جديد عواطف الشباب المسلم، فهنا نحن بجوارنا اليهود قد احتلوا فلسطين ولم تتحرك دولة من الدول الإسلامية لتقوم بواجب مجاهدتهم وإخراجهم ورميهم في البحر كما كان يقول بعض أو أحد رؤساء بعض الدول العربية. المقصود أن الجهاد هو فرض عين، لأن كثيرا من البلاد الإسلامية قد احتلت قديما وحديثا من بعض الكفار، ومثل هذا الاحتلال لا يخفى على فرد من أفراد المسلمين يهتم بشؤون المسلمين فضلا عن الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو الدول الإسلامية. ولكن الجهاد له أركانه وله شروطه، فنحن نعتقد معشر علماء المسلمين جميعا أن الجهاد الواجب هو إنما يجب على المسلمين الذين يتعاونون جميعا على القيام بما فرض الله عز وجل عليهم من جهاد الكفار وإخراجهم من البلاد الإسلامية التي احتلوها. ولسنا بحاجة الآن لنسوق الأدلة من الكتاب والسنة، فهذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء أن الجهاد فرض عيني إذا ما احتل طرف من أطراف البلاد الإسلامية، فكيف والمحتل منها أطراف كثيرة وكثيرة جدا. ولكن مع الأسف أريد أن أقول إن هذا الجهاد الذي هو فرض وفرض عين من يقوم به، بل ولا بعض الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، لأن مثل هذا الجهاد وبخاصة في زمننا هذا الذي تعددت فيه وسائل القتال، فلا تستطيع هذه الأحزاب أو هذه الجماعات فضلا عن الأفراد أن يقوموا بهذا الواجب العيني، وإنما هذا الواجب إنما هو على الدول والدول الإسلامية والتي تملك من العتاد والقوة ووسائل الحرب الحديثة ما لو أنها اجتمعت وأخلصت لهذا الجهاد لا قامت بهذا الواجب العيني. ولكن مع الأسف الشديد هذه الدول لا تحرك ساكنا لتقوم بواجب هذا الجهاد، وقد تكل أمر هذا الجهاد إلى بعض الجماعات والأحزاب، وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا لإيقاف اعتداء الكافر المعتدي على بعض البلاد الإسلامية. والواقع يشهد أن أي جماعة مسلمة تقوم إما بمقاتلة المعتدي كما وقع في الأفغان مثلا، أو بالخروج على الحاكم الذي ظهر كفره كما وقع في الجزائر مثلا، فهذا الواقع المؤسف يدل على أن الجهاد الفردي أو الحزبي لا يثمر الثمرة المرجوة من فرضية الجهاد، والثمرة هذه هي أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا نحن نعتقد أن الجهاد لا يمكن إلا أن يكون تحت راية إسلامية أولا، وتحت جماعة مسلمة متكتلة من مختلف البلاد الإسلامية وليس من بلد واحد أو إقليم واحد. يضاف إلى ذلك أنه لا بد من تقوى الله عز وجل في الابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه من الأمور المعروفة لدى المسلمين كافة علما، ولكنها بعيدة عن تطبيقها مع الأسف عمليا. وقد ذكرنا وأختصر أيضا كلام ما استطعت أكثر من مرة أن ما حل في المسلمين اليوم من هذا الذل والهوان الذي لا يعرفه التاريخ الإسلامي مطلقا، إنما سببه أن المسلمين أخلوا بتطبيق آية واحدة على الأقل، ألا وهي قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ومما لا شك فيه أن نصر المسلمين لله عز وجل إنما يراد به نصر أحكام شريعته وجعلها حقيقة واقعة، وهذا مع الأسف الشديد ليس متحققا في الحكومات ولا في الأفراد. الحكومات أكثرها لا تحكم بما أنزل الله، ومن كان منها لا يزال فيها بقية من حكم بما أنزل الله فليس فيها حتى الآن من أعلن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك فالأفراد والشعوب هي ضائعة ما دام أن أي حكومة إسلامية لم ترفع راية الجهاد في سبيل الله المستلزم لمقاتلة الذين يلونهم من الكفار، وليس الذين هم بعيدون عنهم كل البعد. فالمسلمون بدولهم وبأحزابهم وجماعاتهم وأفرادهم إذا لم يقوموا بجهاد الكفار الذين هم بجانبهم وقريبا من ديارهم فهم لن يستطيعوا أن يجاهدوا من كان بعيدا عنهم، مثل مثلا الإرتيريا والصومال والبوسنة والهرسك ونحو ذلك. لهذا فنحن نذكر الآن بأن على هذا الشباب المسلم أفرادا وجماعات وأحزابا أن ينشروا الوعي الإسلامي الصحيح في الشعوب أولا ثم بالحكام ثانيا، وهو أن يحكم هؤلاء جميعا بما أمر الله عز وجل، بما أمر الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، وبما أمر الأفراد أيضا أن يحكموا بما أنزل الله. أنا أشعر اليوم أن كثيرا من الأفراد والجماعات والأحزاب يلقون المسؤولية على الحكام فقط، بينما في اعتقادي جازما أن المسؤولية تقع على هؤلاء الأفراد والجماعات والأحزاب كما تقع على الحكومات. ذلك لأن هذه الحكومات ما نبعت إلا من أرض هؤلاء المسلمين. هؤلاء المسلمون هم الذين خاطمهم الرسول عليه الصلاة والسلام بحديثين اثنين، أحدهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذه المخالفات التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث هي الآن مع الأسف في كل المجتمعات الإسلامية واقعة، فهي من المصائب الجلية التي استلزمت نزول هذا الذل في المسلمين حتى ران على قلوبهم حكومات كما قلنا وجماعات وأفراد. فالحكومات لا تحكم بما أنزل الله، ولئن كان فيها من تحكم بما أنزل الله فأول ظاهرة تدل على أنها لا تحكم بما أنزل الله أنها لم تعلن الجهاد في سبيل الله. وإذا كان هذا الزمان ليس هو الزمن الذي يجب فيه الجهاد في سبيل الله وقد احتلت كثير من بلادنا، فمتى سيكون هذا الجهاد واجبا؟ لكن المصيبة، وهذه مشكلة المشاكل، أنه ليس عندنا من يستطيع الجهاد. لماذا؟ لأننا منغمسون في المعاصي ومنغمسون في الخلافات الحزبية والدولية. ونحن نعلم أن من أسباب الضعف والهزيمة أن يختلف المسلمون بعضهم مع بعض، وقد وقعنا قريبا في تجربة مؤسفة جدا، ألا وهو الجهاد الأفغاني حيث أننا كنا نأمل أن تكون عاقبته نصرا للمسلمين وبشائر قوية لوضع النواة لدولة إسلامية، وإذا العاقبة والنتيجة تنعكس بسبب أن البشائر الأولى التي ظهرت من الانتصار على العدو اللدود ألا وهم الشيوعيون، قد اضمحلت هذه البشائر حينما بدأت الفرقة بين الأحزاب التي لم يمنعهم إسلامهم الذي يدينون به أن لا يتفرقوا إلى 7 أحزاب. وربنا عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن من أراد أن يجاهد فعليه أن يتخذ أسباب الجهاد أولا وأسباب اكتساب النصر ثانيا، وهذا وذاك غير متحقق مع الأسف في هذا الزمن. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن نحن ندعو إلى اهتمام الأفراد والجماعات والأحزاب فضلا عن الحكومات الإسلامية بنشر الإسلام الصحيح المصفى من كل دخيل فيه مع مر الزمان، وتربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح. يوم تبدأ هذه البشائر تتجلى في هذه الساحة الإسلامية الواسعة، يومئذ تبدأ بشائر الاستعداد للقيام بالفرض العيني من الجهاد. هؤلاء الأفراد المتحمسون الذين يذهبون إلى كثير من البلاد المغزوة من الكفار كالبوسنة والهرسك مثلا، ما هي الأسلحة التي هي معهم؟ من هم القواد؟ من هم الرؤوس الذين يستطيعون أن ينظموهم وأن يجعلوهم يقاتلون تحت إمرة واحدة وتحت راية واحدة؟ لو قامت هناك رايات متعددة كما وقع في أفغانستان لا كانت الثمرة كما رأينا في أفغانستان. إذن قال تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أين هذا الإعداد؟ ومن الذي يستطيع أن يقوم بهذا الإعداد؟ الأفراد؟ لا. الحكومات؟ نعم الحكومات نستطيع أن نقول بأنهم يقومون بشيء من الإعداد، ولكن هذا الإعداد يأخذونه من أعدائهم. فلو أن هناك قتالا وجهادا قام بين المسلمين وبين الكفار، فهؤلاء المسلمون سوف لا يستطيعون أن يتابعوا إمداد جيوشهم بالأسلحة اللازمة لهم إلا شراء من أعدائهم. وهل يقوم نصر وجهاد بشراء الأسلحة من أعداء المسلمين؟ هذا أمر مستحيل. لذلك هذا الإعداد المأمور به في هذه الآية لم يقوم به حتى الدول الإسلامية، لأن شراء الدول الإسلامية للأسلحة المدمرة قد اشترتها من أعدائهم ومن خصومهم، وقد يكون هناك بعض الدسائس التي قد تفسد عليهم أسلحتهم إذا ما أرادوا استعمالها ضد عدوهم الكافر. لهذا قلت وأنهي كلامي وجوابي عن هذا السؤال، إن الله عز وجل حينما قال وأعدوا لهم ما استطعتم إلى آخر الآية، هذا الخطاب كما لا يخفى على كل مسلم إنما كان ابتداء خطابا موجها لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو خطاب موجه لعامة المسلمين بالتالي بعموم النص، ولكن هذا الخطاب وجه إلى الصحابة بعد أن ربوا تربية إسلامية صحيحة حتى تمكنوا من أن يقوموا بتنفيذ مثل هذا الخطاب، ألا وهو الإعداد القوة المادية بعد أن قاموا بإعداد القوة المعنوية بنفوسهم أو في نفوسهم بسبب تربية نبيهم صلى الله عليه وسلم إياهم. والتاريخ يعيد نفسه، فلا بد من تربية شعب من الشعوب الإسلامية ليتمكن هذا الشعب المسلم من القيام بإعداد العدة المادية، ونحن اليوم لا نجد شعبا قد قام بهذا الواجب الذي نعبر نحن عنه بكلمتين التصفية والتربية. نجد أفرادا مبعثرين هنا وهناك، أما أن هناك جماعة وعلى هذه الجماعة أمير بويع من المسلمين كافة ورفع راية الجهاد لمجاهدة الأعداء، هذا لم يحصل بعد. ولذلك فنحن ندعو إلى إيجاد هذه المقدمة للجهاد المقدس. أما الانطلاق وراء عواطف لم يتحقق في أهلها ربما الجهاد المعنوي وهو فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا جماعيا، وأن يكون عليهم بعد ذلك أمير وهو الذي يأمرهم بأن يعدوا ما استطاعوا من سلاح ومن قوة، فيوم يوجد مثل هذا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء. هذا ما عندي جواب هذا السؤال. ايش الفرق الان بين النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من صفوان السلاح وبين شراء الان السلاح من الكفار؟ ما هو الفرق شيخنا؟ فرق كبير يا اخي. هذا سلاح طلبه من كافر، اولا هو فرد، وثانيا هو مطمئن اليه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه كان هو أقوى منه. اليوم الأمر معكوس تماما، فالمسلمون حكاما فضلا عمن دونهم هم أضعف من أعدائهم الذين يستوردون الأسلحة منهم، فشتان ما بين هذا وذاك. لذلك شيخنا أظن الحديث اللي كان ذكروه مشايخنا في السعودية حول أنه الآن لما يعني نطلب المعونة من الكفار أقوى من أول، ما هذا هو هذا كان من حجتنا أن هذه الاستعانة غير جائزة. طيب. نعم، لابد أن يكون هذا الأمير مع جماعة يعني تحت سلطته وإمارته مع أسرته ملتزمة، أليس يعني هل شرط هذا أليس يعني هذا الأمير جاء ليس بشرط أن يكون السلطان حاكم خليفة؟ نعم، يجب أن يكون كذلك إلا في حالة واحدة، إلا في حالة أن يهاجم المسلمون في عقر دارهم، في هذه الحالة لا يشترط هذا. نعم، يجب أن يكون كذلك إلا في حالة واحدة، إلا في حالة أن يهاجم المسلمون في عقر دارهم، في هذه الحالة لا يشترط هذا. الله خير. قلتم يعني تابع لهذا السؤال وهذه ملاحظتين أردت بها أن أزيل الملاحظات الآن التي سأعرضها عليكم من خلال إجابتكم على هذا السؤال الأول. نعم. هي أعرفها تماما أنها في أذهان هذا الشباب المسلم الذي يرغب يعني أن أنقل له هذا الأمر يتساءل أنكم قلتم أن أكثر الدول أو أكثر البلاد لا تحكم بما أنزل الله، فيفهم إذن أن بعضها يحكم بما أنزل الله. نعم. وهذا البعض إن وجد فقلتم أن من نواقصهم أنهم لم يعلنوا الجهاد. أفلا ينطبق قول الله عز وجل على أمثال هؤلاء الذين يعطلون الجهاد وهم بإمكانهم بما لهم من مقومات ويعني أسلحة وجيوش؟ ألا ينطبق قول الله تعالى عليهم وفي قوله تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب لو كانوا يعلمون؟ أقول هذه الآية لا تنطبق أخي، لأن لو كانت هذه الآية تنطبق تنطبق على هؤلاء الحكام لانطبقت على الأفراد أيضا الذين يعيشون تحت سلطة هؤلاء الحكام ممن لا يقيمون بعض أحكام الإسلام. فأنا ذكرت آنفا الحديث الذي يقول فيه عليه السلام إذا تبايعتم العين وأخذتم أذناب البقر إلى آخر الحديث، والحديث الثاني حب الدنيا وكراهية الموت. فلو انطبقت الآية المذكورة على بعض الحكام فلا فرق حينئذ بين هؤلاء الحكام وبين أفراد من جماهير المسلمين لا يطبقون كثيرا من أحكام الإسلام. وهنا يأتي بحث وموضوع طالما طرحناه في محاضراتنا وفي كثير من تسجيلاتنا، ألا وهو التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. وهذا أمر ضروري جدا، ومن لم يفرق بين كفر وكفر يخشى عليه أن يقع في الكفر من حيث لا يدري أو من حيث يدري. من أجل ذلك صح عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان القرآن بحق أنه فسر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس كما يظنون إنما هو كفر دون كفر. فمن لم يحكم بما أنزل الله، هنا بيت القصيد من الجواب عن سؤالك عن الآية المذكورة هل تنطبق على هؤلاء الذين عطلوا الجهاد؟ فجوابي قد تنطبق على بعضهم ولا تنطبق على بعضهم. كيف ذلك؟ بدليل أثر ابن عباس المذكور كفر دون كفر. فمن أنكر شرعية الجهاد عقيدة فهذا هو الكافر، وهذا هو الذي ينطبق عليه الآية وغيرها. أما من اعترف بفرضية الجهاد سواء كان حاكما أو كان محكوما ولكنه لا يجاهد اتباعا لهواه اتباعا لتكالبه للدنيا ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا. لا فرق بين الذي يترك الجهاد وبين الذي يترك كسب الحلال وإنما يكسب الحرام بطريق الربا أو بيع الخمر أو ما شابه ذلك. فكل هذه معاصي بلا شك يصدق في متعاطيها ما يصدق على كل حاكم بما أنزل الله، إما أن يكون استحل هذه الأمور قلبا وقالبا أو استحلها قلبا قالبا لا قلبا. أي استحلها عمليا وليس اعتقاديا. فمن ارتكب محرما في الإسلام وهو يعتقد أنه محرم هذا كفره دون كفر، ومن استحل محرما وهو يعتقد أنه لا شيء في هذا الاستحلال ككثير من الشباب اليوم مثلا الذين ربوا تربية أوروبية خالصة، إذا قيل لهم لماذا لا تصلون بيقول لك أخي الصلاة والطهارة الغسل من الجنابة والوضوء والآخر، هذه كانت في زمن الجاهلية القذرين والسخين، أما اليوم ما في حاجة لمثل هذه الصلاة. هذا هو الكفر الاعتقادي. أما كما هو شأن كثير من الشباب المسلم مع الأسف يقال له لماذا لا تصلي، يقول الله يتوب علينا الله يتوب علينا. إذن هو معترف الفرضية لكن غير قائم بما فرض الله. كذلك أي حاكم في الدنيا إذا قيل له لماذا لا تجاهد في سبيل الله، إذا قال الآن ما في جهاد، الآن حرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإلى آخره من هذه التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا المنكر للجهاد كشرع هذا هو الكافر. أما الذي يعتقد أنه والله يجب أن نجاهد لكن الله يعيننا ومعنا السعادات كما ينبغي وليس ما نستعد لآخره، وهو يستطيع أن يستعد فيكون آثما، لكن إذا كان لا يستطيع ككثير ممن نتكلم الآن من أفراد المسلمين لا يستطيعون أن يجاهدوا، في المثل العامي عين ما بتقاوي المخرج، عين ما بتقاوي المخرج، وهذه حقيقة. ولذلك فالجهاد خلاصة الكلام فرض عين، وأشد ما يكون فرضية هو في هذا الزمان، لأن الأمم تداعت كما جاء في الحديث السابق تداعيا لم يرى مثله في التاريخ الإسلامي مطلقا. بارك الله فيك وفيك. وأنا وعدت أنا أرى أنا وقتكم يعني إن شاء الله في زحمة حتى يعني أتقيد بما وعدت، لا تزيد يعني وقتي لكم عشر أو ربع ساعة. طيب لكن جزاكم الله خيرا، هذا من لطفكم وكرمكم فإن أذنتم تفضل. أنا يعني نص السؤالين الباقيين لا يحتملون إن شاء الله كلهم نصين خمس دقائق. نعم. وهذا أما الإجابة وقتها فهذا متروك لكم، ونحن يعني طوع أمركم أن تختصروا أو أن تصيلوا، فما نريد منكم إلا أن تقولوا ما ينشرح بصدركم يعني لإخوانكم. فإذا أذنتم هذه بس فرعية، الحقيقة بالنسبة للجهاد الأفغاني هذه فرعية ثانية تابعة لمضمون السؤال الأول. يقول كثير من الشباب المسلم لقد حصل خلاف في خير القرون وقرن الصحابة في مسائل ما بين مثلا معاوية وعائشة وعلي، فهذا الخلاف الأفغاني كيف إذن نصرهم الله عز وجل وأسقط على أيديهم أعتى دولة في العالم، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على أن الإلحاد أصبح ينحسر إن شاء الله إلى ما لا نهاية. فقال يقول لولا أن إخلاص المجاهدين هؤلاء الأفغان وتوجههم إلى الله عز وجل بتجرد وإخلاص كما شهد كثير من المجاهدين الشباب العرب، وخاصة كنا يعني نساهم في بعض إخواننا نذهب إلى أفغانستان فقط نقف على الحقيقة ونذكر بالأخوة والمحبة في الله أن تكون تعم بين مجاهدي الأفغان، فرأينا وسمعنا عندما قلنا بينهم أنهم هم الذين يعلمون حقيقة الأخوة والمحبة في الله عمليا، فخجلنا أن نستمر معهم في هذا النصح لأن لا يعني لا مزكيهم على الله، وجدنا أنهم أخوة متحابين ومتجردين عن التسابق إلى استلام السلطة أو شهوات السلطة، فكيف تردون على أن في المدة الأخيرة إن شاء الله عز وجل بفضل الله عز وجل ثم بفضل بعض المساعي الحميدة سواء من المملكة أو من خارج المملكة من العلماء الذين نشهد لهم بحرصهم على يعني جمع شمل المجاهدين أنهم اتفقوا ووقعوا هذا الاتفاق في حرم الله عز وجل في مكة المكرمة، أفلا نتفائل إن شاء الله بهذا أنهم إن شاء الله يعني على خير، وإنما الخلافات وقعت في خير القرون، فكيف لا تقع هذه الخلافات والاجتهادية ليست كما نعلم وكما شهدنا، وربما نكون نحن كذلك غفلنا عن بعض الأمور، ما كانت خلافات لأجل السلطة بينهم. ودليل على ذلك عرفنا أن بعضهم ضحى بأن يكون مثلا بعض المسؤولين الكبار منهم في غير حزبهم ولكنها إن شاء الله كما نظن يعني ونتفائل أنها يعني غيمة صيف أو سحابة صيف ذهبت. فهل يعني من تفاؤل في أن ننتظر على الله عز وجل هذه السحابة الصيف التي حصلت في خير القرون وحصلت في هذا القرن، يعني أن نكون نتفائل في أنهم مخلصون إن شاء الله عز وجل، وكان خلافاتهم فقط في طرد الإسراع في طرد الشيوعيين والميليشيات وغير، والذين يعني أرادوا أن يجهضوا الجهاد وحاربوا مع غضب الله يعني اللي يسمى نجيب الله، وكان رأي بعض القادة أن يسرعوا في إخراجهم وبعضهم أن يتمهلوا، لا يمكن أن ينتهي هذا في أيام. فهل يعني لكم يعني سماحتكم في رأي في هذا الموضوع أن نتفائل أنه إن شاء الله على خير؟ بارك الله فيك. والتفاؤل هذا أمر شرعي، والرسول عليه السلام الذي كان يكره الطيرة لكنه في الوقت نفسه كان يحب الفأل الحسن، ولكن هذا لا يكفي، وإنما يجب اتخاذ الوسائل لتحقيق هذا الفعل الحسن. إلا أنني استغربت كلمة صدرت منك، لعل هناك شيئا حدث، والآن الإعلام هذا الكافر يكتم عن المسلمين أمورا قد تكون من صالحهم فنحن لم نسمع بها. فأنت قلت أن هناك اتفاقية في الحرم وقعت، أما نحن ما سمعنا بهذه الاتفاقية، تعني أنه شيء جديد الآن ولا؟ تم ذلك في رمضان يا سماحة الشيخ، تم ذلك في رمضان هذا، جاءوا إلى عمرة برهان الدين رباني وحكمة يار ومعاونوهم، تم الاتفاق كتابة في إسلام أباد بحضور الأمير التركي بن فيصل إذا ما خانتني الذاكرة، وهو له جهود سابقة في إصلاح ذات البلد وانشد له في هذا الميدان. ثم جاءوا أدوا العمرة، أولا زاروا المدينة المنورة ثم توجهوا إلى مكة المكرمة. وفي ذهني أن سماحة الشيخ عبد العليم باز كان حاضرا لهذا التوقيع، وعاهد الله عز وجل على أن يلتزموا به. هذا خبر مبشر، ونحن ما عندنا خبر الحقيقة، والمجلات ما تعرضت ولا الجرائد لمثل هذا أبدا، كأنه أمر مكتوم. جابوا أخبار في التلفزيون أطلعوا هذا في الأردن وفي عند اليهود. عجيب. نعم من قريب الله. المهم هذه بشائر خير إن شاء الله، ونرجو أن يكون لها ثمرة طيبة. لكن الحقيقة نحن لا نزال ندندن أن الدول الإسلامية عليها أن تستعد لتكون قوية في ماديتها وفي معنوياتها أيضا، وعن الاستعداد المادي أن لا تحتاج الكفار لتشتري منهم الأسلحة. نعم الله خيرك. ما شاء الله نبشركم. بالنسبة للفتنة شيخنا. نعم. بقول الفتنة السابقة هي عزم الصحابة، والفتنة الآن التي أقيمت فيكم كلام حول هذا. معليش يا أخي، هذا بحث طويل جدا. نحن هو يسأل عن التفاؤل ونحن نتفاؤل إن شاء الله. جزاك الله خير. ولا نريد أن ندخل في تفاصيل جديدة. جزاك الله خير يا سماحة الشيخ، وإن شاء الله. إن شاء الله نحن بمقدورنا عن طريق سماحة الشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح العثيمين أن يصل شريطكم هذا يعني كنصح لولاة الأمور في السعودية، وإن شاء الله ستسمعون أن هذا الشريط سيسمعه فهد ابن عبد العزيز الحاكم يعني في السعودية إن شاء الله. وهذا شيء مؤكد إن شاء الله تعالى، إلا أن الله إلا أن يحال بيننا وبين ذلك بقدر من الله عز وجل. لا إله إلا الله. أما السؤال الثاني وبعده السؤال الثالث وأن الحديث والإجابة مختصرة أو طويلة راجعة إليكم إن شاء الله. بالنسبة لقضية يعني نحن نعتبره كوكبة الجهاد أو الدينامو المحرك إذا صح التعبير عن الجهاد الإسلامي في أرض الإسراء والمعراج والقبلتين وثالث المسجدين، ونبشركم بأن الشيخ عبد العزيز بن باز وقد قدم له يعني قبل شهر تقرير ناولته بيدي إليه، وأشرف كذلك عن خطب بعض المجاهدين المبعدين فاهتم به ونشر في بعض الصحف السعودية. يجب أن يستنفر المسلمون لمساعدة هؤلاء بكل ما يستطيعون، لأن القضية هي قضية يعني قضية حق باطل في ضد يعني حق يقاوم أشد الناس عداوة الذين آمنوا، ليس أعداء فلسطين وإنما أعداء المسلمين في كل مكان كما تعلمون. فهؤلاء المبعدون يعني نحن كما ندين الله عز وجل بعد التثبت من الذين يزاروهم، وإن شاء الله نحن في الطريق إليهم يعني يسر الله ذلك حتى نبشركم فيما بعد ما نطمئنكم على ما نقوله الآن. أكثر من نصفهم هم يعني خيرة الدعاء في أرض الإسراء، يعني إذا قرناهم حتى بعلماء السعودية العاملين الناصحين أمثال الشيخ باز وأمثالكم أمثال هؤلاء، هم كذلك أمثالكم أكثر من نصفهم أمثالكم. ولذلك إسرائيل أخرجتهم، ونحن نبشركم أن هذه ورطة. إسرائيل معروف أنها لا يهمها التورط، ولكن الحقيقة أنها إن أصح التعبير ببركة يعني جهاد وإخلاص هؤلاء كما نعهدهم أنهم ورطوا في إسرائيل ورطة، نسأل الله تعالى أن لا يخرجوا منها إلا وهم أذلاء. فهم الآن خيروا ولا يزالوا يخيرون أن يعني يسيحوا في أو يتفرقوا في الخيار، ويطلق يعني هم لا مطلقين صراحة في خيارهم أن يذهبوا إلى أي بلاد، وقد عرض عليهم من بعض البلاد حتى الغربية قبل العربية إذا أرادوا أن يستقروا فيها، ولكنهم مصرون على أن يبقوا هناك إلى ما يشاء الله، إلى أن تسمح سلطات إسرائيل برجوعهم. وهم مستعدون إذا رجعوا إسرائيل لو كان مصيرهم أن يلقى بهم في السجون، ونعرف قهر الإسرائيليين لهؤلاء من أمثال هؤلاء في السجون، فيفضلون ذلك. فكيف ترى سماحتكم الحرية مقدسة، ويمكن أن إذا كانوا أحرار واختاروا أن يتفرقوا في البلاد العربية وهم في خيار من ذلك وهم أحرار في هذا وهم ميسر لهم السبل، فهل تجدون أن شرعا أو خدمة للإسلام والمسلمين هل يستطيعون أن ينطلقوا أحرارا يتفرقون في البلاد العربية أو الغربية ثم أنهم يوجهون الجهاد بأي الطرق إلى إخوانهم وجنودهم في أرض الإسراء، أم أن إصرارهم على عودتهم مع ما يغلب ظنهم أو يعتقدون أنهم سيكونون في أسر وفي قهر في سجون إسرائيل؟ ماذا تحدثون أو ترون؟ أنا أنصح هؤلاء الإخوان أولا أن يجعل إخراج اليهود لهم من بلادهم نوعا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أنصحهم أن يؤسروا الخروج من هذا المكان الذي سجنوا فيه، وأن يقبلوا انتقالهم إلى بعض الدول العربية وليس إلى بعض الدول الكافرة الأوروبية أو الأمريكية، لأن خروجهم من هذا السجن الذي فرض عليهم إلى بلاد ما يسمى بالبلاد الديمقراطية زعموا، هذا قوة أولا لليهود ثم للذين يناصرونهم بعضهم علنا كأمريكا وبعضهم سرا. فأرى إن كان هناك فعلا سعي للسماح لهم بأن يخرجوا من هذه الأرض التي فرضت الإقامة عليهم جبرا فيها إلى بعض البلاد العربية، بشرط أن تسمح لهم هذه البلاد العربية بأن يتعاطوا كل الوسائل الممكنة لتحقيق الجهاد الذي نحن ندندن حوله. هذا مستحيل يا شيخ أن تسمح لهم البلاد العربية، لأن البلاد العربية كما تعرفون هي عائق كبير. أنا عارف يا شيخ. فإذا أقول ماذا يستفيد إخواننا هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم أن يعاد بهم إلى سجن اليهود؟ ما الذي يستفيدونه؟ فأنا أقول كما جاء في تضعيف سؤالك، ما مثل الحرية شيء، فعليهم أن يهتبلوها فرصة إذا عرض عليهم أن ينتقلوا من هذا السجن الصحراوي الذي فرضه اليهود عليهم إلى بعض البلاد الإسلامية، وبشرط، أقول أنا بشرط، من باب بيان أن الدول الإسلامية اليوم ليست مع الشعوب الإسلامية التي تريد أن تجاهد في سبيل الله. هذه الشعوب إذا لم يكن وراءها قوة حاكمة بيدها السلطة وبيدها القوة المادية والتنظيمية، هذه الشعوب ما تستطيع أن تفعل شيئا لو كانت كلمتها موحدة، فكيف وهي متفرقة وأحزاب وإلى آخره. فأنا أقول بهذا الشرط، وأنا أدري أن الدول اليوم لا تقبل هذا الشرط، لأنها لو كانت تريده لكانت قامت به ولكانت آوت إليهم هؤلاء رغم أنف اليهود ومن يقف وراء اليهود. لكني أقول لبيان حقيقة الواقع المؤلم اليوم أنه لا حكومة هناك تجاهد في سبيل الله، لذلك نحن ننصح الأفراد ألا يورطوا أنفسهم وأن يظنوا أنهم يستطيعون أن يجاهدوا بأفرادهم أو ببعض جماعاتهم وهم لم يقوموا بواجب، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. فأقول أنه إذا كان هذا الشرط غير مقبول كما يشعر مع الأسف كل واحد منا، فإذا دار الأمر بين ثلاثة أمور: إما أن يعودوا إلى سجن اليهود، وإما أن ينتقلوا إلى بلاد الكفر، وإما إلى بعض البلاد الإسلامية، فهذا هو واجبهم، هو الأخير. لا يقبلون العودة إلى سجن اليهود ولا يقبلون الانتقال إلى بلاد الكفر، ولو أنهم قد يجدون هناك الراحة والسعة والرفاهية، وهذا من مكر أعداء المسلمين أنهم يتقبلون هؤلاء المطرودين من بلادهم ليظهروا للناس أن حكمهم ديمقراطي عادل. فإن رفضت، فإذا أرادوا أن يختاروا أن يتفرقوا في البلاد الإسلامية ورفضت مطالبهم كل الدول الإسلامية والعربية، وهذا ما تمليه أمريكا الآن كما نعلم، هل يبقوا أبد في هذا؟ لا لا، ما يقول أم يرجعون إلى إسرائيل؟ لا يرجعون إلى اليهود، لا يرجعون إلى اليهود البتة، لأنه ليس لهم حركة يفيدون بها الأمة أو الشعب المسلم الفلسطيني على الأقل. إذا الجواب الثالث عمي، إذا ما قبلتهم ولا دولة عربية يختارون البلاد، أي بلد غربي يمكنهم أن يعملوا فيه بحرية أكثر من أي بلد آخر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.